السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. دائما وأبدا نسعد بذكر الله وبالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقد قال الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قال: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. أيها الأخوة والأخوات، بارك الله فيكم جميعا. لا تنسوا الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر ربكم: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أرغبة في الأجر والثواب، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي واحدة صلى الله بها عليه عشرة. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، مقدما الشكر لإخوان المتابعين والمتابعات وللإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. أستعين بالله للإجابة على الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. يقول أحسن حسن: هل ورد في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان يحدث قحط لسنتين ويجب تخزين الأكل وما شابه ذلك؟ لا أعلم في ذلك خبرا عن النبي عليه الصلاة والسلام. ما معنى أن تؤم امرأة النساء بالمسجد في المنام؟ صلى الله يجعلها من على خيرة داعية إلى الله. ما الحكم في الأكل من البستان بدون علم صاحبه؟ إذا كنت أتضور جوعا نادي: يا صاحب البستان، يا صاحب البستان، يا صاحب البستان، فإن أجاب فاستأذنه، وإن لم يجب فكل ولا تتخذ خبيئة. كذا ورد الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم: ثم إن الاضطرار يدفعك. متى يجب على الفتاة لبس النقاب؟ إذا بلغت أو إذا كان يخشى عليها من الفتنة. حكما دخل الصلاة في ثاني ركعة مثل صلاة العصر والإمام صلى ركعة واحدة زيادة سهوا، هل يسلم معهم له ذلك؟ وجزاك الله خيرا يا ياسر، حبك الله يا هيثم. صديق يسأل عن الخصام في شهر شعبان، وللعلم الخصام بسبب خلافات مادية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يعجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. كيف للنساء أن تتلقى العلوم الشرعية؟ تعلم كما يتعلم الرجال بلا فتنة ولا اختلاط. الأربع ثابتة في مشاركة مشروع، أما تثبيتها فلا يجوز إلا إذا كان هذا توافق مع الربح. أما إذا كان يعطى شهريا مبلغا من المال تحت حساب فلا بأس بذلك. إذا انتهت التصفية. حديث شبرمة منازع فيه، ولمن حسنه وجهه، أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. قال: ومن شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. قال: لب عن نفسك ثم لب عن شبرمة. هل الحياة تنظر ثلاثة أيام أم تقتل على طول؟ الظاهر أن هذا في الحياة في عوامر المدينة. قال الصعبين المدينة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رسول: إن من حياة المدينة جن قد أسلم. وحث على إنذارها ثلاثة أيام. أما غير حياة المدينة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالمرسلات أيضا، وهذا صارف عن الوجوب. فرأى الصحابة حية فابتدروها ليقتلوها، ف فهربت منهم فقال النبي وقيت شركم كما وقيتم شرها. حكم الخروج من المنزل على جنابه ذلك مكروه. هل تجر عقارا لبنك فيصل الإسلام؟ تجر عقارا الأيام هذه الأمر فيه سيتغير، لأن الدولة ستلزم كل الناس بالاتجاه للبنوك لفتح حسابات، لأنهم يريدون عدم تداول العملة المصرية إلا في أضيق الحدود، وسيكون التعامل بالفيز ونحو ذلك. فهذا سيجعل هناك إعادة نظر في التأجير للبنوك. رجل أكل أجري في العمل لو دعيت عليه حرام علي؟ لا، ليس بحرام عليك أن تدعو على من ظلمك بقدر المظلمة، ولكن العفو أفضل. قال الله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما، إن تبدوا شيئا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. حديث أكل 7 تمرات تقي من السحر والسم، هل هذا خاص بالمدينة؟ وردت روايات عامة، وردت روايات مقيدة بتمر عالية. جمع الصلوات بغير الهواء، بغير الهواء جائز أم لا؟ النوم مثلا، لأن دوامي ليلي ولا أستطيع الاستيقاظ. يعني دوامك ليلي ستصلي الفجر، كيف ستصلي الفجر؟ تجمعه مع ماذا؟ الفجر لا يجمع مع غيره. اتق الله ما استطعت، وضبط أمورك ووفقها حتى تتوافق مع الصلاة. ليست الصلاة التابعة للعمل، إنما العمل هو الذي يكون تابعا للصلاة. هل يجوز أن ألبس الإحرام في مطار القاهرة وأن أذهب للعمرة؟ يجوز، لكن لا تهل إلا من الميقات. ما معنى ويضع عنهم إصرهم الأغلال التي كانت عليهم؟ الإصر العاد والتكاليف الثقيلة، فكانت هناك تكاليف ثقيلة موضوعة على الأمم من قبلنا. مثلا قال بعض العلماء: لم يكن في الأمم من قبلنا كفارة اليمين، إنما إذا حلفت لزمك أن تكفر، أن تمضي يمينك. لكن في شريعتنا قال الله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم. وكانت هناك آثار أخرى موضوعة على الأمم من قبلنا، مثلا بنو إسرائيل كانت توبتهم في بعض الأوقات أن يقتل بعضهم بعضا لما عبدوا العجل، وكان البول إذا أصاب رجل أحدهم قرضه بمقراض أو ثوب أحدهم قطعه. وكذلك فإن أحدهم كان إذا حاضت امرأته طردها من البيت. كيفية إخراج زكاة أرض معروضة للبيع منذ 20 عاما لكن صاحبها لا يملك مالا؟ إذا كان تاجرا للأراضي يا سماح، إذا كان تاجرا للأراضي فيقومها سنويا وتكون الزكاة في الذمة، يقومها بالسعر الذي إذا أعلن بيعت به الأرض. أما إذا لم يكن تاجرا للأراضي فليست عليه زكاة. والمعلم قرآن يجلس من الظهر إلى العشاء يعلم الصبيان دون مقابل مادي وليس بعمل، وأن شاب 24 سنة أريد العمل والزواج شما نصيحته؟ يمكنك أن تتقاضى أجرا على تعليم القرآن لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. رجل صلي فرأه شخص ففرح في نفسه أن رأى هذا الشخص، لا درياء، ليس درياء، تلك عاجل البشرى المؤمن. الصلوات الفائتة تقضى أم لا؟ الصلوات الفائتة تقضى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دين الله أحق أن يقضى. تسأل صاحبة الأولى ثانوي تقول: ادعو الله أن أنجح في سنة أولى ثانوي ومستقبلنا يضيع، ماذا يفعل هؤلاء الذين يحاولون تعديل مسيرة التعليم في مصر. هذا ليس تخصصي، ولكن فيما يبدو أن هناك مآخذ كثيرة على هذا النظام الجديد. فيجب أن يتحرك المدرسون والذين لهم صلة بالعلم وصلة بالنظام الجديد للتعليم، إذا رأوا في ذلك خطأ وجب عليهم أن يتحركوا لإنقاذ البلاد والعباد مما قد يظن أنه تدمير للتعليم. فأهل الاختصاص عليهم بالتحرك في هذا. هل يلزم أن أشتري قمحا وأخرجه زكاة أم أخرج فلوس؟ اشتري رز ينفع الناس. الله يفرج هم إخواننا في السودان وفي الجزائر وفي اليمن، إن لله وإنا إليه راجعون، بلاد المسلمين تدمر. هل تسقط الدية للقاتل عن غير قصد إن كان ليس معه مال؟ عليه الصيام، واعلم أن القاتل خطأ، الدية لا يلزم بها وحده، إنما يلزم بها وعصبته. مخلوقة والمشاكل محوطان من كل جانب، ماذا تنصح؟ استعيني بالله واصبري ولا تعجزي. تقول أنا مامت جنى، وأنا أمي جنى وخلاص، أحسن من مامت. جازي حلف علي وقال تبقي محرمة علي زي أمي لو رحت عند أهلك، وأنا رحت بس بموافقتي. إيه الفتوى في الحسان ده كده؟ أنا أبقى محرمة علي؟ إذا كانت نيته في اليمين الأول تكوني محرمة علي إذا ذهبت إلا بإذني، وذهبت بإذني فلا شيء عليه، فيلزم أن نسأله. رجل يدخن ويصلي، هل صلاته مقبولة؟ نرجو الله ذلك. التدخين لا يبطل الصلاة. إذا طهرت المرأة النفس من الدم قبل مرور مدة نفاسها، ما في مدة للنفاس يا ماليزيا يا ملسة؟ المهم ليست هناك مدة للنفاس، إن طهرت ولو بعد 10 أيام اغتسلت وصلت. أما حديث النفاس أنه 40 يوما أو 60 يوما كله ضعيف. حماتي معها علة دائمة لا تستطيع الصيام، ما كفارة ذلك؟ ليس عليها صيام إذن. وإن أطعمتم مكان كل يوم مسكينا فلا بأس بذلك. كيف نجمع بين كبر مقتا أن تقولوا على الله ما لا تفعلون، ومن يأمر بالمعروف ولا يأتي كلاهما على شر؟ إذا طرأ الرياء على الصلاة هل تبطل عليه الإعادة؟ تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويسأل ربه الإخلاص. ما فضل صلاة التسابيح؟ لو صح الخبر يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكن الحديث فيه مطال. قراءة سورة الملك وأنها منعت من عذاب القبر ضعيف. كلمة لمن يقول ننتخب الأصلح ولا نترك لهم الساحة. ماذا أنت تظن؟ ما زلت عائشا في أوهامك. طبيب كسر فخذ مريض عجوز بالخطأ، هل عليه دية؟ إذا كان كسرها بالخطأ عليه تعويض بلا شك، ولكن ينظر أهل الاختصاص في هذه المسألة مع أهل العلم كلاهما معا. لا توجد مؤسسة ممكن تتكفلني ماديا، أنت تعرف غزة وضعها صعب، فماذا أفعل؟ ممكن من الطلبة. هل يجوز القصر والجمع إذا سافر شخص من الشرقية للقاهرة وعاد في نفس اليوم؟ يجوز. وجزاك الله كل خير. حديث اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين لا يصح. هل يجوز القصر والجمع إذا سافر شخص؟ أجبناك، نحن في تونس ولي الأمر يحارب شرع الله، لا جزاه الله خيرا، ويحل ما حرم الله، لا جزاه الله خيرا. والسؤال أين ذهب؟ لا تطيعوه إلا في المعروف، إذا أمركم بمعصية الله فقوله مرفوض، ولا تتحكموا إلى القوانين الباطلة التي يضعوها ويصنها لكم. أريد أن أزوج زوجي لله، لأنه رجل صالح صلى كذلك، لنخت في الله ملتزم، اللهم بارك، هل أفعل أم سأندم كما يقولون لي؟ إذا كنت تعملي عملك لله وتزوجيه لله وتزوجيها لله، فاجعلي كل العمل لله، التحيات لله والصلوات والطيبات لله. أختي معمول لها سحر تعطيل عن الزواج، وكانت تتابع مع الشيخ أبو فلان الراقي، مهم الأمر وخطير جدا، أغلب الملتزمين ينصفون جدا فيه. والسؤال حد حضرتك تقول له أوصل لك صفحات على الفيزياء؟ لا لا لا، تثق في أحد من هؤلاء الذين يقومون برقية النساء في الغالب. لا أعرف، ما أعرف الشخص، ولكن أحذر من أن تذهب الفتاة إلى شاب فحل يعالجها باسم أنها مريضة ويخرج لها العفريت. عليها أن تنتبه إن المفاسد عظيمة من وراء هذا العمل. دخلت الإمام راكع فركعت، فقلت سبحان الله ولم أكمل التسبيحة. الصلاة صحيحة ما دمت قد اطمأننت. كيف نجمع بين جواز الزواج من مشركة، عفوا، فإنت اليوم أحل لكم الطيبات، وقوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا؟ نقول إن الكتابيات مستثنيات من المشركات. ما المقصود بخبر الشرع الأحاد في الشرع الإسلامي؟ المقصود بخبر الأحاد، تعرف أن الأحاديث عند التقسيم من أحاديث، تقسيم الحديث بالنسبة لعدد الطرق التي وصل به إلينا، أحاد ومتواتر. المتواتر ما أتى من طرق كثيرة جدا يستحيل تواطؤ روايتها عن الكذب. الأحاد ما أتى من طرق محدودة عن رسول الله واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمس، ما لم يصل حد التواتر، هذا يسموه أحاد. الذي جاء عن رسول الله مثلا من اثنين من الصحابة، ثلاثة من الصحابة، واحد من الصحابة، خمسة من الصحابة، يسموه أحاد. والذي جاء من نحو مثلا 50 صحابي أو 40 صحابي أو 60 صحابي يسمى متواتر. هذا هو. وسددك الله يا الأميرة المفقودة، أختي طلبت مني قطع علاقاتها بي، هل أنا على إثم؟ هي التي طلبت، لكن حاولي الوصل. العمل في دولة غربية كطبيب لا بأس بذلك. مسافر السعودية مدة شهرين ووالداي ميتان، هل أؤدي طواف أم عمرة؟ هل أؤدي طواف أو عمرة؟ لك ذلك أن تعتمر عن والديك. لبست عباءة كانت قد لمست الخرقة التي بها دم الحيض في مكان الحيض، ونسيت وصلت اليوم بها بعد الطهر وتذكرت في صلاة المغرب. الصلاة صحيحة. يعطي الحيض عندي يومان وانقطع ثلاثة وأربعة ثم يعود مرة أخرى، هذه تسمى مسألة التلفيق. تضم الأيام كلها إلى بعضها وتعتبر أيام حيض. هل يجوز لي الجمع بين الجمعة والعصر لو ذا السفر؟ نعم يجوز. تصلي إذا كنت في السفر الظهر الجمعة مع الناس ركعتين، وبعدها تصلي العصر ركعتين إذا كنت في السفر. حجامة نسائية تسأل هل ورد حديث عن علاج السحر بالحجامة؟ لا أعلم أي حديث في ذلك أبدا، إنما الحديث الوارد في شأن الحجامة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان الشفاء في شيء من أدويتكم ففي ثلاث، في شرطة محجم أو شربة عسل أو كية بنار، وأنهى أمتي عن الكي. هل يجوز للشخص الأمر بالمعروف وإن لم يأتيه؟ نعم يمكن، يعني واحد يقول للناس قوموا الليل لكنه ضعيف لا يستطيع، لا مانع من أن يأمر بالمعروف. شخص مدخن ويقول لابني لا تدخن، لا بأس، هو يقوم نفسه. رجل له ورد ذكر الله واستغفره على جميع أحواله مع أهلي مع أصدقائه ويتابع أخبار ونحو ذلك، فهل يقبل منه؟ إن شاء الله يقبل. يعمل مهندس بالشروق وأنا من المنصورة، أسكن هناك من السبت وأرجع الخميس، وأقول بقول ابن عثيمين، هذا القول الشاذ يا أخي. أنت ساكن الآن في الشروق وتأتي زيارات لأهلك الخميس والجمعة، تتم هنا وهنا بارك الله فيك، لك داران إقامة. دور الله أحق أن يقضى الزكاة فقط لا بصفة عامة، الجمهور يستدلون بعمومه. حديث اللهم بارك لأمتي في بكورها كل أسانيده ضعيفة. الله يفرج همك يا أسامة. سجود التلاوة مستحب، إن سجدت تثاب وإن لم تسجد لا تعاقب. حكم الزواج بأخرى بدون تسجيل رسميا. مع العلم عفوا العلم بإمكانية تسجيل الأبناء نسبهم لظروف قانونية في دولة غربية. ما السبب أنك لا تسجله رسميا؟ هناك ميراث وستضيع الحقوق. من أين يحرم المعتمر الذهاب من اليمن؟ وهل بإمكانه أن يأخذ قسطا من الراحة أو يواصل إلى مكة؟ بإمكانه أن يأخذ قسطا من الراحة ويحرم من ميقات يلملم إذا مر بميقات يلملم، أما إذا اتجه للسعودية من طريق آخر ومر بأي ميقات أحرم من ذلك الميقات، وإن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن من يريد الحج والعمرة. هل لمن كان له زوجتان أن يأتي أحدهن في غير ليلتها؟ ليس له ذلك إلا بإذن الأولى. لم أصم في رمضان سنتين متتاليتين بسبب الولادة، فلا يجوز طعام مساكين، أم لابد من الصيام؟ لابد من الصيام. أمي دعت علي عفوا بأن الراجع في كيفية السجود. حكم وقوف الصبي في الصف، والوقوف الصبي في الصف يقطعه خوف جيز إذا كان مدركا مميزا يعرف الصلاة. هل الصدقة بالطعام على غير مسلم مقبولة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لك في كل ذات كبد رطبة أجر. كيف نزكي عن الديون؟ إذا كانت ديون ميتة فلا زكاة عليها، أما إذا كانت ديون حية يرجى سددها فزكاتها ربع العشر. زوجتي أرضعت بنت أختي، هل يجوز أن أزوجها من ابني؟ لا يجوز. بنت أختك أصبحت بنتك من الرضاعة، فلا يجوز أن تزوجها لابنك. يعرف شيئا مات ابنه بالأمس، هل يجوز أن أعزيه؟ يجوز أن تعزي الكافر، لكن بلفظة لا تخالف الشريعة. هذا وقد مات بعض النصارى فإذا بزملائه يسألون الله له الفردوس ونحو ذلك، هذا يصح؟ لا يصح، لأن الله قال ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. هل الرسول كان يطلب النصر من أصحاب القوة لإقامة دولة الإسلام؟ هل كان الرسول يطلب النصر من أصحاب القوة لإقامة دولة الإسلام؟ يعني أحيانا نزل الرسول عليه الصلاة والسلام في جوار المطعم بن عدي وكان كافرا، قد دافع المطعم بن عدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسم أبي القاسم تجوز التسمية به. الرسول قال في حياته تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. وسبب ذلك أنه أحيانا كان يذهب إلى السوق فإذا برجل يقول يا أبا القاسم، فيلتفت النبي صلى الله عليه وسلم فيقول للنبي أنا لم أعنك إنما عنيت فلانا، فقال النبي تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتفت العلة جاز ذلك، والله أعلم. هل يجوز دفع بعض الرشاوى لبعض الناس لإقامة مشروع إنشاء بنزينة؟ إذا كان إنشاء البنزينة من حقك يجوز لك أن تأخذ حقك، إذا لم يكن من حقك لا يجوز لك أن ترشي الناس. العلماء ورثة الأنبياء يحسنوا لطرق الفتح، مدرسة كرة قدم للأطفال، لعب، أعمل في بيع ملابس النساء عليه زكاة، إذا كانت الملابس كثيرة بلغت النصاب وحل علي الحول عليها زكاة. هل تعتبر العزيزية الشمالية من منن؟ لا تعتبر العزيزية من منن، إنما يجوز عند الاضطرار وعدم وجود مأوى في منن أن تبيت في العزيزية. للاضطرار لعدم وجود مكان ولمراحقة الشرط لك. شخص اشترك في شقة وهي يستلمها بعد سنة، هل المال الذي دفعه له زكاة؟ لا، ليس عليه زكاة. هل يجوز خلوة الرجل بأخت زوجته والخروج معها؟ لا يجوز، لأنها امرأة أجنبية. هل مرت من أمام النبي جنازة فوقف لها فقالوا يا رسول الله إنها جنازة كافر؟ قال ليست نفسا. ثبت هذا الخبر لكنه منسوخ بعد ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مرت به جنازة أخرى ولم يقم. فأرى جمهور العلماء النسخ، نسخ القيام للجنازة. حكم السجود كل جمعة فجرا بغير قراءة غير سورة السجدة. ستقرأ ماذا يعني؟ السنة في فجر الجمعة سورة السجدة وسورة الإنسان، ولو السجود السهو المستحب إن سجدت فنعم وإن لم تسجد فلا شيء عليك. عليك يا ابنتي ما بارك الله فيك، هذا ثبت يا أخوان. أصوم الاثنين ولا أصوم الخميس؟ ولا أصوم الخميس فهل في ذلك شيء؟ لا شيء يا عبده. لدي أخ لا يصل رحمه، يصل إلى باب المنزل ويغادر الأبوين ميتين، صله أنت وإن لم يصلك صله. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصله. حكم شرب الخمر وعقوبته. شرب الخمر كبيرة من الكبائر، شرب الخمر كبيرة من الكبائر. وقد لعن النبي الخمر وشاربها وعصرها ومتصرها وحاملها والمعمول إليه بائعها ومتاعها. يقول لم أصم في رمضان، خلاص أجبناك على هذا. هل هي بدعة السجود بغير سورة السجدة؟ يعني تقرأ أي سجدة، يعني أي آية فيها سجدة مثل سورة النجم مثلا أو سورة الانشقاق، ليست بدعة ولا شيء، لكن تكلف. أما الجواز جائز لأن الله قد فقره ما تيسر منه. الأفضل في المسجد الحرام إطالة الركعة أم كثرة عدد الركعات؟ كل جائز وكل له وجهه. فالإطالة داخلة تحت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول القنوت، والاختصار وكسرة الركعات داخل تحت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أني على نفسك بكثرة السجود، وحديثه عليه الصلاة والسلام إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة أو حط بها عنك خطيئة. علي دين ونسيت أصحابه، ما العمل؟ مبلغ الدين حتى أولي ذمتي. والله اجتهد في البحث، إن أتوا إلا تصدق به عنهم. عبير تسأل عن زكاة الذهب إذا لم يبلغ النصاب تحسب من زكاة المال مع زكاة المال الذي لم يبلغ النصاب. نعم، لأن الذهب مال والأموال النقدية مال. حكم الشغل في مزرعة يصنع من الخمور، يعني تعمل في مزرعة تنتج عنبا لكي يصنع خمرا، لا تعاون على الإثم والعدوان. ليس القراءة أقصد السجود نفع الله بكم. كيف تسجد بدون آية سجدة يا محمود بن حبيب؟ غفر الله لنا ولك. أخته ماتت وتركت بنتا وكانت تشتغل، البنت أخذت المعاش شهري، جدتها وصية عليها تصرف منه عليها ومبلغ مكافأة يجوز الأخذ منه لصرف منه على فاتورة مية ونور. تأخذ بالقدر قدر قيامها عليها. كان فقيرا فليأكل، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. كنت مسبوقا في صلاة الفجر فكبرت بعد قراءة الإمام الفاتحة، فأخطأ الإمام فرددت حتى ركع قبل أن أقرأ الفاتحة. هل تجوز صلاة؟ صلاة تجوز. الكيونت شركة نصب واحتيال. مواضع رفع اليدين في الدعاء ثلاث مواطن، والموطن الرابع في خلاف: عند تكبيرة الإحرام، عند الهوي للركوع، عند القيام من الركوع. واختلف في التشهد الأوسط إذا قمنا منه، فوردت روايات تثبته ووردت روايات تنفيه، والظاهر أنه يفعل أحيانا ويترك أحيانا. مواضع رفع اليدين أجبناك، مواضع رفع اليدين في الدعاء في الصلاة وفي خارج الصلاة. لا يرفع إليك في أي دعاء، حر ترفع إليك في أي دعاء، إلا أن دبر الصلوات لم يرد أن النبي كان يحافظ على رفع اليدين دبر كل صلواته. حكم صلاة الجمعة والجماعة العاملين بالطوارئ والاستقبال في المستشفى. مضطرون، لا ممكن أن يصلوا مكانهم، واحد يأمهم ويصلي بهم جمعة مكانهم. أخي يزعجني إذا قطعت ولم أزرها الآثم. لا تآثم، لكن صل أفضل من القطع ولو أوذيت. استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود لا يصح. حكما لم يفعل عقيقة لولده، ترك شيئا كان فيه أجر. ماذا نفعل بالقرآن الممزق؟ حرقه. حديث ليلة النصف من شعبان ضعيف. حكم إرشاد الطبيب مريضا إلى صيدلية بعينها إذا كان ينصحه لوجه الله يشكر، إذا كان ينصحه كي يشتري من الصيدلية ويأخذ نسبة كما هو شأن الأطباء اللصوص هذه الأيام. يرسلوك تحلل وأنت لست في حاجة إلى التحليل من أجل نسبة يأخذها من التحليل. يرسلوك للأشعة كي يأخذ الطبيب نسبة وأنت لست في حاجة للأشعة. فلا بورك لهم، لا بورك لهم، لا بورك لهم. المريض ذهب يتعالج وليس محتاج إلى أشعة، لكن الطبيب الجشع الطماع لا يكتفي بقيمة الكشف، بل يرسله إلى طبيب الأشعة الخائن الذي اتفق معه على نسبة من أجل إرسال الزبائن إليه. وكل ذلك يحمله المريض المسكين، فلم يرحموه، لم يرحموه بالتخفيف عنهم، بل ظلموه بأخذ ما ليس لهم، هم لصوص. ويجب على نقابات الأطباء وغيرها أن تلاحق هؤلاء المجرمين، الأطباء والصيادلة وشركات الأدوية الذين يبتزون الناس. يجب على نقابات الأطباء إذا كانوا يؤمنون بالله واليوم الآخر ويحرصون على نفع المسلمين أن يكافحوا هذه الفوضى في مجال الطب. الطبيب يرسل مريضا ويأخذ مقابل الإرسال ولهم مرتبات شهرية من مراكز الأشعة ومراكز التحاليل وغير ذلك. لا ندم من استشار ولا خاب من استقار، حديث ضعيف. الناس كإبل الماء لا تكاد تجد فيها راحلة، حديث صحيح. صحت حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مسافرا للغزو كي حج مع زوجة التي خرجت للحج مع صحبة. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل والنبي في طريق الحج يقول له إني نظرت الحج يا رسول الله وامرأتي عفوا قال إني أريد الجهاد يا رسول الله وامرأتي حاجة. قال اذهب فحج مع امرأتك. ازاي افرق بين الحديث الصحيح والحديث الضعيف؟ بالعلم تعلم كيف تفرق بين هذا وذاك. ابتلاء بقايا الطعام، ابتلاء بقايا الطعام بين الاسنان اثناء الصلاة هل يبطل الصلاة؟ لا يبطل الصلاة. النبي أقيم الصلاة وفي يده كتف شاك فدخل في الصلاة ولم يتمضمض. النبي قصر الصلاة 16 يوما، ابن عمر رضي الله عنه قصر 6 أشهر. فيما استدل العلماء على أنك 3 أيام تكون الله. أولا النبي سافر 19 يقصر الصلاة، كان جد به المسير ما نزل إلا أياما قليلة، يعني من يوم خرج إلى الرجع 19 يوما صلوات الله وسلامه عليه. سواء قلنا ذلك كان في غزوة تبوك أو قلنا في الحج، فإنه في الحج خرج من يوم 25 ذي القعدة ووصل إلى مكة يوم 4 من ذي الحجة، جلس 3 أيام بدأ يتحرك ما استقر 19 يوما يقصر الصلاة. أما الذين قالوا إننا نشترط 3 أيام والجمهور قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المهاجري أن يمكث في مكة فوق 3، لأنه إذا قام في مكة فوق 3 يخرج ذلك في هجرته، فجعلها بعضهم حدا لهذا والله أعلم. أما سفر ابن عمر 6 أشهر كان مرابضا لقتال على ما يذكر. هل يوجد مدة معينة للهجر؟ هل بمعنى هل يجوز الهجر أكثر من 2 أو 3 إذا دعت الضرورة لذلك؟ كحديث كعب ابن مالك أجر 50 يوما لكن إذا دعت الضرورة لذلك أو كان المقام يستدعي ذلك. أرقي نساء فما وصاياك، وصايا يا وليد ابتعد عن النساء، يا وليد حافظ على نفسك وعلى دينك يا وليد. حديث الحمد لله الذي عافاني من ابتلاك به وفضلني على كثير من خلق تفضيلا في سنده ضعف. لكن فضائل الأعمال يقول مروان أريد كل كتبك موجود الحمد لله، بس نرسل لك من هدايا ما استطعنا، ولا في دار مكة في طنطا وفي دار ابن رجب في المنصورة والقاهرة أيضا. زوج يصلي وزوجته لا تصلي، هل جماعهما يعتبر زنا؟ إذا كانت جاحدة للصلاة لا يحل له إبقاؤها أو لا يحل له أن يبقي عليها، وإذا كانت متكاسلة عليه أن يذكرها ويتابعها. أمر لك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. هل هناك دليل على خروج 3 أيام و40 يوم في سبيل الله عندنا جماعة التبليغ؟ لا أعلم دليلا على ذلك. ما معنى الناس كإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة؟ المعنى والله أعلم يصعب أن تجد رجلا كريما طالبا للعلم محسنا متبعا للجنائز عائدا للمرضى يقول الحق عند السلاطين الجائرة خلقه طيب، يصعب في 100 واحد. كما أن الإبل 100 واحد أن تجد ناقة مريحة إذا ركبتها، تسرع إذا أردت من الإسراع، تبطي إذا أردت من التبطي، لبنوها دار لحمها طيب إذا تبحث في 100 واحد. وكذا بنو آدم والله أعلم. إنها امرأة متزوجة وتعمل، لكن أصرف على أمي، هل أقدر أن أعتبر هذا من زكاة المال؟ نعم يجوز للمرأة أن تخرج زكاة مالها لأمها لأنه لا يجب على المرأة المتزوجة الإنفاق على أمها، إنما الملزم لها صلاة حكم توكيل محرم للعمرة. واضح السؤال. خرجت صباحا مسافرا وعدت إلى منزلي قبل المغرب بساعة، هل يجب علي قصر صلاة الظهر والعصر؟ سافرًا. إذا وصلت بلدك تتم، في الطريق تقصر. الميكانيكي سرق شيء من السيارة في أثناء إصلاحها، ثم أعادها بعد ذلك، لكن صديقي طلب مني أن أنشر اسمه وقصته على الفوز الفيزي التقاء لشر. انصحوه أولا، ستكون ردة الفعل أكبر من المظلمة بكثير. قرأت فتوى للشيخ ابن باز أن في مجلس العلم لو سمى ضرورة الدعاء فلا ترفع اليدين. ما عندنا نصوص المسائل يا أخي. صحة حديث لو رأها النبي لا تزوجها، من هي؟ لا أعلم. هل تجوز صلاة الوتر 3 ركعات متصلة بدون تشهد أوسط؟ تجوز. هل يجوز رفع اليدين في الجمعة في التأمين خلف الإمام؟ يجوز. هل إسالة الدم تفسد العمرة؟ لا تفسدها. لا أتجاهل أسئلتك. هل قيام الليل يكون صلاة فقط أم ممكن قراءة القرآن؟ اسمه قيام، يعني قيام في صلاة. سلام على إلياسين، هل هو إلياس؟ نعم، إلياس، إلياسين، إسماعيل، إسماعيل، إسماعيل، وهذا كله. آخر وقت للعقيقة يوم السابع ولا ممكن أعملها لما يتيسر؟ ممكن تعملها لما يتيسر، وقد عقب ابن سيرين عن نفسي على الكبر. يقول أرشدني لشيء يجنبني النسيان، نسأل الله ذلك. حكم رفع خطيب الجمعة في الدعاء لا يكون بصفة مستديمة، صلي جالسا على الكرسي بسبب كثرة خروج الهواء مني بسبب القولون، فأنت تجلس على الكرسي حتى لا تخرج ريحا. إذا كنت مريضا فلا بأس بذلك. يقول علي بن رزق هو دائم التذكير بالصيام، جزاه الله خيرا، لا تنسوا الصيام غدا. هل فتح النوافذ بالليل يدخل الشياطين؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنح الليل وأمسيتم، يعني في بداية الليل وأمسيتم، فكفوا صبيانكم واذكروا اسم الله، خمروا آنيتكم يعني غطوا القدور واذكروا اسم الله، أوكئوا قربكم التي فيها الماء واذكروا اسم الله، أغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله، فإن الشياطين تنتشر، وفي بعض الروايات فإن الجن انتشار مخفف. ما حكم شراء بيت بصيغة الإيجار؟ لا يجوز. حديث عائشة يا محمود بن حبيب لا أعلم عنه شيئا. أقول الشبهات تقتلني، لماذا تقتلك الشبهات؟ تعوذ بالله من الشيطان يا ضعيف، استعن بالله، استعن بالله. أي شبهات هذه؟ إبليس عياذا بالله مسيطر عليك، تعوذ بالله منه. لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي لا يصح، والله قال ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. حكما حلف بالطلاق المعلق 4 مرات، الطلاق المعلق يكفر صاحبه كفارة يمين، وزملاؤه يرغبون في تجديد عقد العمل، فما طلب صاحب العمل وادعى أنه لا يوجد مال لدفع مستحقاتهم، فقلت لو عرض عليكم مبلغ أقل من مستحقاتكم اقبلوه، لكم مضطرون، وهي مسألة فقهية ضعوة عجل. فأنكر زملائي هذا الرأي، فإنكارهم صواب. لا أنت هم مضطرون الآن، دعوة عجل ليست هذه مسألة مسامحة وعفو، ليست دعوة عجل. دعوة عجل موقفه آخر. ما معنى دعوة عجل؟ مثلا زيد من الناس عليه لي 1000 جنيه، عليه لي أو لي عنده 1000 جنيه، يفترض أن أستلمها منه في 1 رمضان. قلت له أنا لي عندك 1000 جنيه سلميها لي في 1 رمضان، ائت بها الآن وأنا أتنازل لك عن 100 جنيه. أنا وضعت شيئا من الدين وهو تعجل بالتسديد وتعجل بالسداد. ضع جزءا من دينك يا صاحب المال وتعجل بالسداد يا مدين. هذا أحد الوجوه في تفسيرها ولا بأس بها. أما التي تذكرها أنت الناس مظلومة، ناس مظلومون، قل لهم ضع وتعجل. كيف أضع وتعجل؟ إذا يعني اشتغلوا وتغربوا ولهم مال فيطالبون بحقهم، ما في ضع وتعجل هنا، هذا اضطرار. إذا أفتيت تفتي بأنكم مضطرون أو أن الرجل معسر فقط. شخص يملك أسهما بقيمة 70,000 جنيه في شركة، هل يخرج زكاة المال على الأسهم أم على الأسهم الأرباح؟ على الأسهم الأرباح. الفرق بين الطلاق البائن والمعلق، هذا باب وذاك باب آخر. الطلاق البائن الذي بانت المرأة من زوجها ولا يستطيع أن يرجع إليه إلا بعقد جديد أو صداق جديد أو ولي وشهود، وإن كانت البينونة بينونة كبرى لا يستطيع أن يرجع إليها إلا إذا تزوجت رجلا آخر. اللهم بارك لنا في رجب وبلغنا شعبان. لا يصح لو طلبت من الفقير الدعاء أن يعطيه الصدقة، هذا يتعارض مع قول الله تعالى لا نريد منكم جزاء وشكور. لا تعارض، بارك الله فيك. الإيجار المنتهي بالتملك حرام، من يبيع الدخان يأثم. ما الرأي في الدعاء؟ خلاص أجبناك يا عبد الحليم بن عيطة. هل يجوز المرأة أن تعرض نفسها على الرجل التقي للزواج بها؟ يجوز ذلك إذا كانت الفتنة مأمونة، وليتها توكل وليا لها أفضل. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا أبا بكر هل لك في حفصة بنت عمر تتزوجها؟ فقال لا، فرفض، أو عفوا سكت ولم يرد إليه جوابا. فذهب إلى عثمان قال: يا عثمان هل لك في حفصة بنت عمر تتزوجها؟ قال: أنظر في أمري. فجاء من الغد فقال: قد بدا لي الليلة ألا أتزوج. أيضا في هذا الصدد، فإن الرجل الصالح قال لموسى عليه السلام: إني أريد أن أنكحك أحد ابنتي هاتين على أن تجرني ثمانية حجج. طبيعة عملي في الصحراء ومواقع إنشاء منعزل عن السكان، ولو لم أخذ بقول من أجاز القصد والجمل المحافظ على الجماعات والسنن، هل علي حرج أن أقول بقولهم خلفت الجماهير؟ سلمك الله يا ناصر الأسوي، أحبك الله الذي أحضرتنا فيها. الحجامة تعالج من السحر، لا أعلم دليلا على ذلك. هل يجوز أن يذهب الابن مع زوجته الابن مع زوجته الحج ويترك والديه؟ الجواز جائز، لكن الجواز جائز لكن الوالد أولى من الزوجة في الحج. يقول: إن جئت إليكم قريبا ستعطيني كتبا هدية إن شاء الله بإذن الله. امرأة ولدت قيصرية، هل يجوز لزوجها أن يأتيها إذا قطعنا دمه واغتسلت؟ هذه العادة حرام لقول الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فليكن من العدوين. حلفت بالطلاق المعلق أربع كم، أجبناك على هذا. ما رجل مسن في تكبيرات صلاة يقول: يا رب يا رب، فنصحناه ولم يستجب، خلاص دعه مع ربه، علموه، وإن أبى فأديتم ما عليكم. حكم الجمعية المالية بين أشخاص والاقتراع فيما بينهم، من يأخذ الدور الأول لا بأس بذلك، ونفع الله بك يا محمود بن عامر. عفوا، سداد قرض لأخي من زكاة المال مع امتلاكه منزل بقيمة أكثر من القرض بكثير. الذي يمتلك منزل ويسكنه ولكنه فقير يعطى من المال، قال الله تعالى: ما السفينة كانت المساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. فوصفوا بالمسكنة مع امتلاكهم لسفينة، ومع ذلك يجوز إعطاؤهم من الزكاة. إذا كان عند الشخص سيارة كبيرة مثلا يسمونها ميكروباص هذه الأيام، دخلها لا يكفي مع أنه يمتلكوها، لا نقول له بيعها، إنما نعطيه من زكاة المال للآية المذكورة. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. حديث: إذا انتصف شعبان فلا تصوم، حديث منكر. حكم بنكرات الإمام أحمد بن حنبل والإمام يحيى بن معين رحمة الله تعالى عليهما. يقول: أمي دعت بتأخر زواجي كي أنفعهم مدة أطول وهي راضية عني، هل دعوتها مجابة؟ يرد: أمك آثمة بهذه الدعوة، إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تدعوا على أنفسكم، لا تدعوا على أموالكم، لا تدعوا على أولادكم، لا توافقوا من الله ساعة فيها يستجاب الدعاء فيستجاب لكم. هل يوجد شروط العمل بحديث ضعيف هذا العمل؟ نعم، هناك شروط للحديث ضعيف هذا العمل. من هذه الشروط ألا يستد ضعفه، ومنها أن يندرج تحت أصل شرعي، ومنها ألا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد الاحتياط. يقول: في أوقات الغضب أحلف كثيرا، فهل الصيام الكثير في رجب وشعبان كفارة؟ تعرف على ماذا أيها السائل يا سيف؟ وضح سؤالك. التكنولوجيا أثبتت صحة أحاديث ضعيفة. لا نبني تصحيح الأحاديث ولا تضعيفها على التكنولوجيا، بارك الله فيك. نعم. اشتريت شقة دفعت نصف المال، وزوجاتي دفعت نصف، وكتبتها باسمي. الأخ دارس الموجب بالحلزون ده كل مرة يسأل عنه، أنا ما أنا متصور الحلزون. حكم إغراق غالب المال الزكاة لشراء أدوية المستشفيات لا يجوز لك ذلك، لأن المستشفيات يعتادها ويرتادها الغني والفقير والمسلم والكافر، والزكاة لا تجوز إلا لفقراء المسلمين. ثم لا يجوز لك أن تفتئت على المسلمين وأن تشتري لهم بالزكاة مال هي أموالهم، أعطيهم الزكاة وهم يتصرفون فيها. يقول: إنه عصى الله كثيرا فلتقبل التوبة. قال تعالى في كتابه الكريم أصدق القائلين: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. واحد سمع وأنت تتكلم عن وضع ابني بين الاسم والوالد ويستدل بأبي بكر الصديق. أبو بكر ليس باسم، والصديق ليس باسم يا محمود بن حبيب. أبو بكر كنية والصديق لقب، لكن اسمه عبد الله ابن عثمان. ثم أرجوك ألا تتبع هذا الكلام. أنت أولا سؤال ينم عن جهل عظيم أنك تقول أن أسقطنا محمود بن حبيب. ما هذه يا محمود لا تنم عن عقل رشيد، بارك الله فيك. يقول: أسقطنا الوصلة بين أبو بكر وبين الصديق. كيف سقطت الوصلة بين أبي بكر والصديق؟ هذا يكون هذا لقب. الله يقول: ومريم ابنة عمران دللنا بما فيه الكفاية. رسول اسمه محمد بن عبد الله. عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، زينب بنت جحش، كلها إثبات الوصلة. أما الكفار جيمي كارتر، كذلك جورج بوش، شارلي ديغول، كلهم كفرة تحذف تسقط الاسم الوصلة بين الولد وأبيه. إنما سنة المسلمين كما سمعت: مريم ابنة عمران، الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. لم يقل يوسف يعقوب إسحاق إبراهيم. قل يا أخي انتبه، واحد اسمه شاكر شاكر. إيه شاكر شاكر؟ ما معنى شاكر شاكر؟ عبد الله شاكر، هل شاكر صفة ولا اسم؟ عبد الله ابن شاكر. أما شاكر شاكر، شاكر ابن شاكر. أما تقول اسم شاكر شاكر محمود محمود محمود محمد محمود ابن محمد، ولماذا أنت تستحي من ذكر أبيك؟ سمعون حتى في المعاصرين العرب يقول: عبد العزيز ابن باز، محمد ابن عثيمين، كلها كده بهذه الطريقة، أحمد ابن حنبل، مالك ابن أنس. هل سمعت أنهم قالوا مالك أنس؟ واحد عليه نذر ما، لا حكم إذا ما وفى، يأثم يكفر عنه أولاده كفارة، عفوا يقضوا عنه النذر. يجوز الأكل في بيت خالي مع العلم أن البيت دخل فيه ذبة؟ هل لأهل العلم من العلماء من قال: تأكل وعلينا عليه إثمه ولنا حلاوته، لأن النبي دعته امرأة يهودية فأكل من عندها؟ فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم. ما المقصود بالمخمصة؟ المخمصة المجاعة. أنت وليد قلت أنا زعلانة، كيف وليد وتقول زعلانة؟ بارك الله فيك، وتقول حزين. لماذا لا تؤخذ أسئلتي؟ ما الأسئلة يا همس؟ إن شاء الله مع الشيخ مصطفى البصراتي الرجل الصالح السويسي لم زكى الله أحدا قارئ كتاب الله ومعلمه. هل يجوز أعطاء زكاة المال لمديون لا يستطيع السداد؟ نعم أحمد بن شطا، فإن المدين من المصارف تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله. يقول الحلزون يطبع عندنا في المغرب يرمونه في الماء، في إيه؟ رجع الحلزون نفهم ما أرادهم بالحلزون، الله يستر عليك. ممكن ترسل صورته على الشاشة بارك الله فيك حتى نفهم ما الحلزون. هل يجوز المرأة أن تنفق على عائلتها دون علم زوجها من مالها الخاص؟ لا بأس. أما تسرق من مالها من مال الزوج لهم، لا، لابد أن تستأذنه إلا الشيء اليسير المعلوم أنه يسير. ما معنى رؤية مكان كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ رؤية من أمير عيسى، هذا شأنه الآن. ساعات بحلف على زوجتي في أشياء وارجع أفعلها، مثال والله ما أنا أكل معك معك. إن كان تعقيدا لليمين يرجى تكفير اليمين، إن كان لغوا يجوز لك. فمعنى امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، هذه الواهبات كان أمرنا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن يتعدى إلى غيره. من لغو في الحلف مع مثال حتى توضح المعنى. لغو في الحلف ماذا تقول؟ تقول لك تفضل، تقول لا والله شكرا، وبعد ذلك أصر عليك فتأتي، أصر عليك فتأتي. فاليمين الأول كانت لغوا، فاليمين اللغو يقول الرجل لا والله وبلا والله من غير تعقيد للقلب، ويدخل فيها عند فريق من العلماء يمين الناس. قل لك أنت أكلت بالأمس سمك، تقول لا والله، وبعد ذلك يتبين لك أنك أكلت سمك فهذا ناسي ولا كفارة عليه. وكذا يمين المخطئ، تقول والله المقبل زيك، فيطلع أمر لا زكاة، لا كفارة عليك أيضا. أرسل سورة الحلزون ترجمها لنا عبد الرحمن هنا حتى نجيب عليه إن استطعت إلى ذلك سبيلا. هل مشى النبي في جنازة ثعلبة على أنامله؟ لا نعرف شيئا من هذا. الذهب الملبوس عليه زكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. إنما ألا يجب أن يكون الحق بالعدل وخاصة بالحق العام؟ إيه الموضوع يعني؟ مش كلامه غير مفهوم، أفهمنا. كم كفارة يمين يقع حلفت بالطلاق المعلق 4 مرات؟ عليك 4 كفارات يمين. عبد الله بن عثمان أبو بكر الصديق، طيب ماشي. ماشي بارك الله فيك. هل يجوز إعطاء الولد أكثر من الآخر من النقود؟ افترض أن لك ولدا غويا مبينا يأخذ الفلوس يشتري بها مخدرات، ولدا مطيعا لله ورسوله، فما يستل الولد المطيع حتى لا يذهب الآخر يفسد الأرض؟ لا بأس بذلك لحدود كما هو معلوم. ما الفرق بين الكنية واللقب؟ الكنية أبو فلان أم فلان، أبو زيد أم زيد، أم خضر أم أبو رحمة، أبو ريحانة، أبو سعد، أبو مسعود، أبو علي، هذه كنية. اللقب الوصف، عمر الفاروق، أبو بكر الصديق، عثمان وكذا، عثمان ذو النورين، هذا اللقب. صلاة الفجر يجب أصليها بعد الأذان أو أنتظر الساعة لدخول الوقت؟ انتظر. بهذا القدر أشتهي سئلني الله أن يجمعنا وياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن الله رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، اجتهدوا في نصرة دينكم امتثالا لأمر الله. يا أيها الذين أمنوا كونوا أنصار الله، لا تكن الهمة بطونكم فقط وخروجكم ومساكنكم، بل اجتهدوا لنصرة دينكم القيم، وكونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. استعينوا بالله واصبروا، واهدوا الناس إلى الطريق الحق، طريق الصواب. استعينوا بالله واصبروا، بارك الله فيكم وحفظكم الله. الشكر لله أولا وآخرا، والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم عدد ما ذكره الذاكرون غفل عن ذكره الغافلون. ثم الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. ثم الشكر موصول للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإيصال المجلس لإخوانهم هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.